Oh, my God. Thank you. عليك يا فندم. ما شاء الله. روح الله يرضيك من الناس. صبح الله يسلمك. الله. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. حاضر يا حبيبي. إن هذا هو حق اليقين. الله الله Thank you. الحمد. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على من نور نومات

واحدة ومستقبل Thank you. في الخير مالك مالك عليك من نتائك حد ما شاء الله يكون مبارك ويبقى عليه كويس. Ooh.